في هذا العصر يوجد بين ظهرانينا كثير من الكفار من مشركين ونصارى ووثنيين في الأسواق في أعمالنا، فما هو دورنا بين دعوتهم إلى الإسلام وضرورة تحسين معاملتهم؟ هل يقتصر الأمر على دعوتهم مرة واحدة أم كل يوم وباستمرار؟ وكيف نوفق بين ذلك وبين مسألة البراء منهم؟ الدعوة من الله وتعليمهم لا تمنع من بغضهم في الله، تبغضهم في الله وتدعوهم إلى الله، مثل ما تبغض ولدك العاصي تدعوه إلى الله وتلزمه بالحق، وأخاك العاصي تبغضه في الله وتحبه للإسلام وتأمره بالحق وتنشره عن الباطل. هذا هو الواجب على علماء المسلمين وعلى دول المسلمين، أن يعالجوا من عندهم من الدهرة ويدعوهم إلى الله ويعلموهم ويرشدوهم، هذا هو الواجب عليهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين، ويقول سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ورياسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد تقوم بقسط من هذا الواجب، من إرسال الدعاة ها هنا وها هنا، ومن القيام بدعوة الجالية هنا في الرياض وفي غير الرياض، وجوه من الدعوة وجوه من الرشاد وتوزيع الكتب المفيدة، ونسأل الله يفعل بالأسباب. هكذا الرابطة تقوم بقصد من ذلك، وهذا ندوة الشباب تقوم بقصد من ذلك، وهكذا كل من عنده غيره من العلم وعنده بصيرة يساهم في هذا الخير العظيم في بلاده وغير بلاده. نسأل الله يوفق الجميع ويعين الجميع على المزيد من الخير والنشاط في الخير، لأنهم جاءوا عندنا الآن، فدعوتهم الآن قريبة، دعوتهم في شركاتهم وفي أي محل يجتمعون فيه دعوتهم الآن ممكنة، بدل ما يسافر إليهم الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن كثيرة، الآن وجدوا لدي في بلاده في هنا وفي أماكن أخرى، وكذلك علماء في مصر وفي الشام وفي غير ذلك عليهم واجبهم أيضا، وعلى العلماء في هذه البلاد أكثر وأكثر، هي هذه بلاد مهد الإسلام ومنبع الإسلام، بلاد الحرمين وهي الجزيرة التي نبع منها هذا الدين وقام فيها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فالواجب على هذه البلاد وعلى علمائها وعلى ولاتها من الدعوة والبيان ونصر الحق أكثر من الواجب على غيره. نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق للجميع والإعانة على كل خير.